انقل يا فلوس وقلال وانا سير عزيزي في دمولنا ووي ياوي راجلي في عيلوي وقيت انا ما نشوفه مره. سيدي معها سيدي معها.